هذه الكلمات وإن كان البعض يستسهلها أو يستهين بها إلا أنه تعدى على شرع الله تبارك وتعالى، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لفرضت على أمتي السواك كما فرضت عليها الصلاة. إذا السواك من الأمور التي تقرب العبد من ربه تبارك وتعالى، لا يصح أبدا أن يستهزئ به أحد أو أن يعني يتكلم في سنته أو في سنيته أحد. يذكر ابن كثير رحمه الله أن كان بالبصرة رجل يقال له أبو سلام البصري. أبو سلام البصري هذا كان من المعتزلة الذين يقومون بعرض الأحاديث على عقله، حديث يقبله بعقله ويوافق عليه، مش قبله بعقله ينكره. فسمع بعض أهل السنة والجماعة يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. فقال: والله ما أراه إلا مطهرة لإستي أعزكم الله، وأمسك بسواك ووضعه في إسته في مقعدته أو في مؤخرته. يقول ابن كثير: فمرت عليه 9 أشهر وبطنه تنتفخ انتفاخ بطن المرأة الحامل، حتى مرت عليه 9 بالتمام والكمال، فإذا به يصرخ صراخ المرأة أو به وجع كوجع المرأة عند الولادة، ولا زال يتألم ويتألم حتى يعني نزل من بطنه كائن لا هو إنسان ولا هو حيوان. فدخلت عليه ابنته وهو على هذه الحالة فرأته فأمسكت صخرة عظيمة فضربته به على رأسه فقتلته. الشاهد أنه استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة السواك، فابتلاه الله تبارك وتعالى فجعله عبرة وآية إلى أن يرث الله الأرض من عليه. وما زال التاريخ يذكر هذا الرجل أبو سلام البصري بهذه القصة بهذه الحكاية لأنه استهزأ بسنة السواك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسواك من سنن الهدى ومن سنن الفطرة التي سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض إطالة الأظافر أو ترك شعر الإبط والعانة أكثر من 40 يوما. كلام ده ناس يعني الناس تستحي أن تتكلم فيه، لكن نحن نتكلم فيه لأنه شرع ودين. البعض بيسيب ظوافره أعزكم الله طويلة يعني، أو إما أن هو يسيبها كلها، أو البعض يقتصر على ترك الإيه الصبعين الصغيرين دول، يقول إيه يعني بيربي ظفره قال يعني موضة، أو يقول لك إيه أنا بستخدمه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا وقت لقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، وهي ألا تزيد على 40 يوما. ألا تزيد على 40 يوم، يعني ما ينفعش تقعد أكثر من 40 يوم ما تقصش ضوافرك وما تقصش شربك وما تقصش عزكم الله يعني تزيل شعر الإبط وشعر العانة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على هذه السنن أشد الحرص. شوف خبيب بن علي رضي الله عنه وأرضاه لما وقع في الأسر يعني جاء يعني وقت الاستحداد أو زمن الاستحداد، فدعا بموس فجيء له بموس، فدخل عليه صبي صغير من أبناء القبيلة التي أسرته، فلما نظرت المرأة وجدته يعني الطفل على يديه مع الموس فظنت أنه سيقتله، فقال: والله ما أنا بقاتله، لا تخافي، والله ما أنا بقاتله، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستحداد وقد آن الأوان، يعني أنا بد أن أستحد أزيل شعر الإيه شعر العان، يعني حتى وهو سيعدم أو سيقتل حريص على أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذه الأمور بهذه المعاني انتصر هذا الجيل لحفظهم السنن وتمكن السنن من قلوبهم حتى صارت حياتهم كلها بالله ولله، حياتهم كلها بالله ولله. فلذلك مسألة اتباع السنة، البعض يترك شعر الإبط يطول وينجم عن هذا الأمر رائح كريهة، ينجم عن هذا الأمر رائح كريهة، لا سيما في الصيف ينجم عنه عرق وروائح كريهة. فتجد إذا مثلا اجتمع مع الناس في مكان ما خاصة المسجد، أن المسجد الكل يجتمع فيه تندفع منه روائح كريهة. هذه الروائح بسبب إيه؟ بسبب أنه لا يهتم أو لم يهتم بإقامة السنة. كذلك شعر العانة نفس الأمر يسبب روائح كريهة بسبب إيه؟ بسبب الإنسان لا يحافظ على هذه الإيه؟ على هذه السنة. أيضا من جملة الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس مسألة ترك ختان الإناث. ودي مسألة طبعا هذه المسألة كان مخطط رهيب مخطط مرسوم ومحكم من أجل إثارة الفاحشة ونشر الفاحشة في أبناء المسلمين وهو منع ختان الإناث. ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يكفي كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لو أن أهل محلة الإمام أبو حنيفة يقول لو أن أهل محلة يعني أهل بلد اجتمعوا على ترك الختان جاز لولي أمر المسلمين أن يقاتلهم عليه طبعا احنا شفنا منظمة المنظمات المشبوعة كلها والمؤتمر السكان اللي كان في مصر والشروط التي جاء بها مؤتمر السكان منها منع ختان الإناث وبناء عليه قامت مرات الرئيس السابق بحملة منع ختان الإناث وأفسدوا أبنائنا وبناتنا. طبعا ختان الإناث له مفاسد ترك ختان الإناث له مفاسد لأن يعني الختان معناه إيه؟ معناه إزالة الجزء الزائد من البذر والبذر محل الشهوة عند المرء فإزالة الجزء الزائد ده يخفف من حدة الشهوة عند المرء إذا ترك هذا الجزء مع أي حركة حتى لو كانت الحركة عفوية تحرك الشهوة عند المرء هو الغرب فسد ليه؟ لأنهم تركوا الختان بمجرد ما يحدث أي احتكاك ما بين جسم المرأة وما بين البذر تبدأ تفكر في الجنس تفكر في الشهوة فلذلك تقع في الحرارة. إنما إحنا عند الإسلام عندنا عند الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخافضة أشني ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج يعني إيه لما تقصي من الـ من الـ من موطن الشهوة ده يعني قصي منه القدر المعقول حتى يبقى للزوج منه حظ يعني حتى تحفظ هذه المرأة شهوتها وحتى يبقى للزوج منه حظ فيكون لها حظ مع زوجها الاستمتاع بزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان دل ذلك على أن الرجل يختتن المرأة تختتن ومس الختان الختان فقد وجب الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أم عطية وينهاها أن تزيد في الختان فيقول فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج إذا الختان واجب في حق الرجال وواجب في حق الإناث. نعمل إحنا إيه دلوقتي وإحنا يعني على القديم الحكومة منع ختان الإناث واللي يعني يختم بنته ممكن يعاقب الكلام ده كله نحن نضرب بيه عرض الحائط أو عرض الحائط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فمن كان عنده بنت وصلت سن الختان يذهب بها إلى طبيبة النساء والولادة من بعض الطبيبات المشهورات صاحبات الدين يذهب بها إليه أو أمها تذهب بها يعني حتى يكون الكلام فيه نوع من السهولة أو ليس. إذا رأت الطبيبة أن البنت تحتاج إلى الختان أجرت لها عملية الختان والله تبارك وتعالى الموفق. إذا لم تحتاج هذا الأمر ورأت الطبيبة أن الأمر الجسم لا يحتاج في بعض الأجسام لا تحتاج مثل هذا الأمر تركتها والحكم والعاقبة على الطبيبة التي أفتت في هذا الأمر. إن كلام العلماء اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء فطرة وهو من شعائر الدين وأنه أمر محمود ولم ينقل عن واحد من الفقهاء المسلمين الذين طالعنا كتبهم وقرأنا كلامهم بأن منع الختان لا من الرجال ولا من النساء أو قال بعدم جوازه كما خرج علينا بعض المتعلمين وقال بأن الختان ليس من الإسلام. أنا أتحدى واحد يأتيني بدليل واحد يقول بأن الختان ليس من الإسلام. الختان يضر بالحكمين إما الوجوب وإما الندب يعني يواجب يا مندوب فيطلع واحد يقول لك الختان مش من الإسلام لا ده كلام حد عبيط ده كلام مش عارف واحد مش عارف حاجة أو كلام حد بيهجص ده. إنما الختان يضر بين حكمين إما الوجوب وإما الاستحباب ختان الإناث ختان الرجال على الوجوب يعني انك تختنه ده واجب اما ختان الاناث يدور على حكمين اما الوجوب واما الاستحباب والراجح قول الجمهور بالوجوب بوجوب ختان الاناث. ليه؟ لانه احفظ للمرأة واحفظ للمجتمع ويحفظ كرامة المرأة ويصون جسمها وجسدها ويعطيها الحق ان تستمتع بحياتها مع زوجها واحفظ للمجتمع لان كلما تركت البنت بغير ختان انتشرت الفاحشة في المجتمع وهذا ما يريده أعضاء الله تبارك وتعالى في مؤتمر السكان اللي كان في مصر 96 هذا المؤتمر نص على ان اذا مصر طبقت مثل هذه الشروط لمنع اختان البنات وطبعا تدريس مادة الثقافة الجنسية هذه من ضمن المسائل التي حتى الان ما زالت تلقى معارضة من ضمن البنود هذه البنود هذا المؤتمر المشبوه ان تدرس مصر الثقافة الجنسية للبنين والبنات بعد المرحلة الابتدائية يعني الولد كده لما يخش الاعدادي بدل ما كان عنده مادة التربية الدينية مادة التربية الجنسية يخش الولد ده يتعلم بقى التربية الجنسية يعني ايه تربية جنسية خدت بالك يعني هي رقصة مش الدنيا مفتوحة على الاخر والدنيا مش ملاحة وهم كمان نعلمه في المدارس اللي ايه مادة التربية الجنسية ده ليه لان هؤلاء العجيب ان هؤلاء لا يفعلون هذه الافعال عندهم يعني تعال بص كده في امريكا ولا في اوروبا ما عندهمش تدريس مادة الثقافة الجنسية طب ليه عايزين ان هو عندنا احنا لان هم عايزين امة متحللة عايزين امة متحررة من دينها عايزين امة انسلخت من دينها يا اخوانا العجيب ان دول يعني لا سيما الامم المصرانية منهم يقولون شرف للمسلم شرف للمسلم ان ينتقل من الاسلام الى المصرانية ونحن لم نعطي هذا الشرف يبقى حائر لا هو مسلم ولا هو نصراني يعني هو حتى مش عايزك تبقى نصراني عشان تنال الشرف ده لا ده هو بيقول لك شرف ليك انك تيجي عندي وانا عشان ما ادكش الشرف ده افضل افكك فيك بس عشان اسيبك على كده لا انت مسلم ولا انت نصراني تلاقي بعض الناس طالعين مرشدين ملحد يكره الله ورسوله ويبغض الله ورسوله زي الملحد اللي طلع من كام يوم وعلى شاشه على الانترنت ونشر في بعض القنوات الفضائيه ملحد جايب المصحف بيقطعه ويرميه في الزباله ويقول اتحدى ان ربنا يورينا يعمل فيه ايه وامبارح ولا اول امبارح نزل فيديو تاني بيمتدح فيه باسم يوسف ان هو يعني رائد الحركه التحرريه في العصر الحديث وان هو الرجل الهمام الذي فعل ما لم تفعله الجيوش وفعل ما لم تفعله الكتائب من نحو صوره الدين او ازاله صوره الدين في نفوس الناس طبعا لان مخطط باسم يوسف وانفاله ده مخطط لضرب الاسلام لكن بصوره السركيزم السخريه وانت النهارده لما تلاقي كل الناس بتنكت على المشايخ وكل الناس بتتكلم على القران بتنكت على القران وتنكت على السنه تقول نكت على الرسول تقول نكت على الصحابه وتضحكك على ده كله صارت هذه الاشياء بالنسبه لك اشياء ايه اشياء اعزكم الله تكره وانا اضربك مثال وانا استغفر الله تبارك وتعالى من ضرب هذا المثال لكني اضربه لبيان انت النهارده اول ما تسمع كلمه صعيدي بتفتكر ايه استغفر الله ما اقصدش الغير انا ولا السب اول ما تسمع كلمه صعيدي الغباء كله تفتكر زي بالنسبه كلمه ايه صعيد وتلاقيهم عمال يقول لك إيه؟ مره واحد صعيدي ويقول لك انك بتاع كليه على مين على الصعيد حتى صار ان لما تيجي تشتم واحد تقول له يا اخوان انت صعيدي ها انت صعيدي ما تفهمش فهو ركز صوره الصعيدي وانا سبحانك يا رب انا تتبعت حته مره واحد صعيدي والصعيدي دي وجدت ان ده ايام الغزو اول غزو لمصر بعد الغزو بعد رحيل دوله بعد ذهاب الدوله العثمانيه وسقوط الخلافه وبدا دخول بقى جحافل الجيوش القامعه في مصر كان الصعيد هو الملاذ الوحيد للقران ولاهل القران الصعيد كان حفاظ القران كلهم من قران الصعيد وحفاظ الحديث النبوي كلهم من الصعيد وكانوا لا يقبلون امرا الا من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يعني ارائهم صلبة حدش يعرف يخش له دماغه ماشي زي ما بيقولوا تقول له مثلا حاجه فلانيه يقول لك هات لي ايه هات لي حديث فكانوا يقولوا انت صعيدي فارادوا ان يهزموا هؤلاء وان يهدموا هؤلاء فصاروا ينكتون عليهم ويستخرجون عليهم النكات او الطرائف والمزحات المعروفه بالنكت على الصعيد وبكده وصل الصعيدي على مدار 50-60 سنه ان الصعيدي صار مثال للايه صار مثال للراجل الغبي اللي ما يفهمش على الرغم من اهل الصعيد اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في اعمالهم جميعا علماء وفقهاء ومحدثون وفيهم اصلح اهل الارض واحسن اهل الارض في صعيد مصر نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظهم وان يبارك فيه لكن المقصد ايه هو يريد ان يطبق نفس هذا النموذج لكن مع استخدام نفس الوسيله او استخدام نفس الاداه لكن مع فارق في التنفيذ الاول كان بيقول مكتب يسمعها 2-3 بيقراها 50-60 واحد في جورنال النهارده صار يقول هذا الكلام بنفس الطريقه على شاشات التلفزيون يسمعه الملايين تلاحظ ان هو البرنامج بتاعه ما بيتغيرش كل يوم والتاني يجيب حد من المشايخ او مجموعه مشايخ يبدا ينكت عليهم بس ويجيب بقى شويه كلمات ويلفق ويقص من هنا ويحط من هنا وياخد كلمه من عند ده يحطها عند ده خدت بالك بحيث ان الناس تضحك والناس تمتلئ ضحك شويه شويه شويه. ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. زي المقتول اللي اسمه تربيع وكاشف، الناس الاول كانت بتسمعه عشان تضحك بجد. كل مثلا حد بتسمعه يقول لي بسمعه عشان اضحك، وفي اهبل من كده؟ ده راجل دماغه خفيف. لكن سبحان الله مع مرور الوقت صار توفيق وكاشف عند الناس رأي وليه رأي وليه وزن، وكلامه هو كلام معتبر، وصار هذا الأبلة يوجه الأمة رأي بها يتكلم في الناس. بسبب ايه؟ بسبب القاعدة، اعمال القاعدة الإعلامية، ما تكرر تقرر. تفضل تزين مع الودان تزين مع الودان، الكلام اللي بتقوله بقى خلاص واقع بالنسبة لك، بقى واقع بالنسبة لك انت. عشان كده علماء التربية كانوا يقول لك ايه، ما تقولش لابنك دايما انت غبي، دايما ما تقولش لابنك انت غبي، انت حمار ما تفهمش. انا كل هتقول له انت غبي ما تفهمش بيحصل عنده نوع من الصدود، يبقى غبي وما بيفهمش، خدت بالك؟ انما تفضل تقول له ده انت شاطر، ده انت ولد ممتاز، ده انت هتنجح وتبقى باشا، ده انت هتبقى تمام التمام، تلاقي الولد يجيب معاك وينتج معاك. فهي دي قاعدة ما تكرر تقرر. هم يفضلوا يلعبوا على النغمة دي لحد ما يتكرر الامر. تمشي في القاهرة تلاقي لافتات، لا للختان، لا لختان الاناث، لا لختان، الختان اهانة للمرأة، الختان حتى تنبت لك نابتة من اهل الاسلام تقول لك لا للختان، مش عايزين الختان، مش عايزين ختان المرأة. خدت بالك؟ ليه؟ عشان يبدأ ينشر الفاحشة في المؤمنين، ينشر الفاحشة في الذين امنوا، ينشر الفاحشة في الناس. بيه؟ بان هو يعوق ويحول بين الناس وبين شر الله تبارك وتعالى. والحيلولة بين الناس وبين شر الله تبارك وتعالى فيها الهلاك من الهلاك. شوف ربنا في القرآن بيقول ايه؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هم دول هيستووا؟ هتساووا واحد ربنا جعل له نور يمشي به زي واحد ماشي في الظلمة عمال يتخبط ظلمات الجهل والكفر والشركة والبدعة والذنوب والمعاصي؟ أبدا. فعشان كده اخواننا أعدائنا عارفين وبيعرفوا ازاي يوصلون، بيعرفوا ازاي يوصلون. فاحنا يعني نفوض علينا هذه الفرصه ننشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فالختان سواء كان للرجال او للنساء على اقل احواله مكرمه. فاذا احنا لا نفوت هذه الفرصه ونضع بناتنا من غير سنه الختان، اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.